يا عجز حضر ترى ما انت معذور ولا يزيد الشرح ولا الجدل واخذ الحذر لا ياتي القاف معذور عطني ابيات معك ما تنزل ولينتبه تراك منعي وممر واذكر ما راجل من يفق الخيال اذكر بها الدكتور سيكما ترسي رواسي الجبالي والجتابي.